والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في كفارة القتل. ومن قتل نفسا محرمة ولو نفسه أو قنه أو مستأمنا أو جنينا أو شارك في قتلها خطأ أو شبه عمدا مباشرة أو تسببا كحفره بئرا فعليه، أي على القاتل، ولو كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا، الكفارة عتق رقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تكلمنا على أحكام الجنايات وأنها أنواع ثلاثة: عمد وخطأ وشبه عمد، وأن العمد به القصاص، فإن عفوا فالدية، فإن عفوا فهو أقرب للتقوى، وأن شبه العمد فيه الدية مغلظة والكفارة، وأن الخطأ فيه الدية والكفارة. وقد عرفنا الديات بأنواعها: دية المسلم الذكر والأنثى والحر والعبد، ودية غير المسلم سواء كان كتابيا أو غير كتابي. وعرفنا دية المنافع والأعضاء، وأن ما كان في الإنسان منه نوع واحد ففيه الدية كاملة، وما كان فيه اثنين ففيه نصف الدية، وما كان فيه ثلاثة ففيه ثلث الدية، وما كان فيه أربعة ففيه ربع الدية، وما كان فيه عشرة ففيه عشر الدية. ففي اللسان الدية، وفي المنخرين ثلث الدية والحاجز بينهما ثلثها، وفي حاسة الشم الدية كاملة، وفي كل واحدة من العينين نصف الدية، وفي أهداب العينين كل واحدة ربع الدية، وفي الأصابع في كل أصبع من أصابع اليدين عشر الدية، وكذلك في كل أصبع من أصابع الرجلين عشر الدية. هذا إذا أن الإنسان أتلف هذه الأشياء خطأ أو شبه عمد. وأما إذا أتلفها عمدا فإن فيها القصاص، إلا إن عفى المجني عليه فإن له الدية. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله ما يلزم من حق لله تعالى عند الاعتداء على الإنسان خطأ، أو عند قتل الإنسان خطأ. فقال إن هناك حقا لله تعالى غير حق المخلوق، وهو الكفارة. والكفارة تجب لقتل نفس محرمة، سواء كان حرا أو عبدا، مسلما أو مستأمنا أو ذميا، فإنه تجب في هؤلاء جميعا الكفارة. إذا وقع هذا من الإنسان خطأ أو شبه عمد، سواء كان مباشرة بمعنى أنه باشر القتل بنفسه، أو كان متسببا فيه، كما لو أنه حفر في الطريق حفرة أو وضع عائقا أو أعطى إنسانا دواء خطأ، فإن هؤلاء عليهم الكفارة بالإضافة إلى الدية. والكفارة على الترتيب، فأعلاها عتق رقبة، بمعنى أن يشتري الإنسان عبدا ويعتقه لله تعالى تكفيرا عن فعله، أو يكون له عبد يملكه فيعتقه لوجه الله تعالى للتخلص مما علق به بسبب إزهاقه لهذه الروح المعصومة. فإن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين، شهرين متتابعين، ولا إطعام فيها، أي أنه لا إطعام في كفارة القتل. فإذا لم يجد الإنسان رقبة يعتقها ولم يستطع الصيام فإنها تبقى عليه في ذمته حتى يجد أو يستطيع الصيام، ولا ينتقل منها إلى الإطعام، فلا إطعام في كفارة القتل الخطأ وشبه العمد. وأما قتل العمد فليس فيه كفارة، القتل العمد ليس فيه كفارة، لأن الكفارة لا تكفر ما فعله، لأنه فعل أمرا محرما لا يجوز له فعله وهو متعمد بهذا العمل، فلا تكفير لفعله. ولو اعتق وصام فإن هذا لا يطهره ولا يكفر فعله، فالقتل العمد ليس فيه كفارة وإنما فيه القصاص. وإن كانت النفس مباحة كباغ أو القتل، أو القتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه فلا كفارة. قال وإن كانت النفس مباحة، يعني إذا كان المجني عليه يجوز قتله فلا كفارة، كما لو قتل إنسانا حربيا بينه وبين المسلمين حرب فقام وقتله فلا كفارة. فإذا كان بينك وبين عدوك قتال وهم كفار فقتلت واحدا منهم من الكفار الذين يحاربون المسلمين فلا كفارة في هذا، لأنه يحل قتلهم ومشروع قتلهم، بخلاف الذين بينهم وبين المسلمين عهد أو مستأمن في بلاد المسلمين فإنه لا يجوز قتله، ومن قتله فعليه الدية والكفارة، وإن كان متعمدا فيقتص منه إذا كان مساويا، وأما إذا كان مسلم كافرا فلا قصاص، فلا يقتص للكافر من المسلم، بمعنى أنه لا يقتل المسلم بالكافر ولكن عليه الدية وعليه الكفارة. أو كان المقتول باغيا فإن هذا قتله مباح فلا كفارة في قتله، كما لو قام إنسان وبغى على المسلمين فإنه يجوز قتله لدفع شره، وحينئذ لا كفارة في قتله. أو القصاص، القتل القصاص، لو أن إنسانا جني على وليه أبيه أو أخيه أو قريبه فقام واقتص من الجاني بحكم الحاكم ف فإن هذا لا قصص عليه ولا كفارة لأنه قتل بحق، أو كان القتل حدا كما لو أن إنسانا قتل مرتدا أو قتل زانيا محصنا فإن هذا لا كفارة فيه، وأنه من تنفيذ أحكام الله وإقامة حدود الله، أو دفعا عن نفسه. يعني لو أن إنسانا جاءه شخص يهدده يريد قتله فدافع عن نفسه فقتل هذا الصائل عليه فلا قصاص ولا كفارة على المدافع عن نفسه، لأنه يريد أن يدفع شرا عن نفسه، فهذا لا قصاص عليه ولا كفارة عليه لأنه لا حرمة لهذا المقتول. ويكفر قنه بصوم ومن مال غير مكلف وليه، وتتعدد بتعدد قتل. قال ويكفر قن بصوم، القن يعني العبد المملوك، لو أنه دهس إنسانا بسيارة خطأ فلا مال له يشتري به عبدا يعتقه، فالواجب عليه هو الصيام لا غير، لأنه هو مال فلا يملك ماله. وأما إذا كان الجاني غير مكلف كالصبي أو المجنون فإنه يقوم وليه ويكفر عنه من ماله، فيشتري من ماله رقيقا ويعتقه بالنية عن هذا الصبي أو المجنون الجاني. قال وتتعدد بتعدد القتل، فلو أن إنسانا يقود سيارته وحصل له حادث ومات معه 10 فعليه 10 رقاب، فإن لم يجد فيصوم 20 شهرا كل شهرين متتابعين، ولا يلزم أن تكون الأشهر متتابعة وإنما كل شهرين لا بد أن تكون متتابعتين عن واحد من المجني عليهم. والناس يتساهلون في هذا، مع الأسف الشديد نرى كثيرا من الناس عند قيادتهم للسيارات لا يفكرون في عواقب الأمور فيتهورون في القيادة، أو يأتي إلى منطقة مزدحمة ولا يأخذ حسابه فيتسبب في الحوادث، ويذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء، وهذا فيه خطأ على المجتمع وخطأ على نفسه هو، لأنه كلفها وحملها كثيرا من المشقة. إن كان يجد مالا أو رقابا يعتقها فإن هذا تكليف لماله، وإن كان لا يجد فهو تكليف لبدنه بالصيام، حيث يصوم عن كل نفس يتسبب في إزهاقها بصيام 2 متتابعين. والذي يزور المصحات يرى العجب العجاب من الحوادث المتعددة التي سببها تهور هؤلاء السائقين وعدم مبالاتهم بعواقب الأمور، هذا بالإضافة إلى ما يصاحب ذلك من تشوهات وكسور وغيبوبة قد تزيد عن السنة والسنتين لكثير ممن تقع عليهم الحوادث. فعلى الإنسان الذي يمكنه الله تعالى من قيادة هذه المركبات أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي إخوانه المسلمين الذين يعيش معهم وهو واحد منهم. وعلى ولي الشاب إذا كان يريد إسعاده ألا يمكنه من كل مطالبه. فإننا نرى كثيرا من الصبية أحيانا يقودون السيارات ويتسببون في الحوادث المروعة، وسبب هذا عاطفة الأبوة أو الأمومة التي تغلب الرجال أحيانا وتكرههم على ما لا يريدون، فتتسلط على الأب بشراء مركبة لابنه الصغير فيأخذها ويتلف بها الناس ويتلف بها هو أيضا. فالسعادة ليست في إرضاء النساء والأطفال ومن في حكمهم، وإنما هي في وضع الأمور مواضعها والقيام بمسؤولية الأبوة على الوجه الصحيح. فكما أنك تريد لابنك السرور فكونه يبكي خير من أن تبكي عليه أو يبكي عليه المجتمع. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى في مثل هذه الأمور، وأن يراقب من يمكنهم من قيادة مثل هذه المركبات لا تكون سبب وباء وشر للمجتمع. وهي كما تلاحظون الآن تعتبر من الأوبئة الاجتماعية، فالطرقات قد امتلأت وامتلأت من غازاتها وكربونها الذي يسبب الكثير من الأمراض ومنها مرض السرطان. فعلى الإنسان أن يكون في استعماله لهذه المراكب على وفق الاستعمال الشرعي، وهو أنه تقضى بها الحوائج لا أن تكون لعبا للأطفال ووسائل لقتل الأبرياء. باب القسامة، وهي لغة اسم القسم أقيم مقام المصدر من قولهم أقسم إقساما وقسامة، وشرعا أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. روى أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. بعد هذا تكلم المؤلف عن موضوع آخر وهو له علاقة بالقتل العمد، وهو موضوع القسامة. القسامة في اللغة مأخوذة من القسم، وأقيم المصدر مقام اسمه، أقيم اسم المصدر مقام المصدر من قولهم أقسم إقساما وقسامة، وهي في اصطلاح الفقهاء أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. عندما يقتل إنسان ولا يعرف قاتله، ولكنه تتهم جهة من الجهات أن لها دور في قتله، فيطلب منهم اليمين فيقسمون أنهم ما قتلوا. إذا كان بينهم وبين أهل القتيل عداوة متقدمة، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، لأن بها تحقن الدماء وتهدأ الأمور وتزول الفتن، بينما مع عدمها قد تستمر الثارات والعداوات والانتقام من كل طرف من الآخر. ولا تكون في دعوى قطع طرف ولا جرح، القسامة لا تكون في الأطراف ولا في الجروح وإنما تكون في النفس في قتل معصوم. ومن شروطها أي القسامة اللوث لوث اللوث اللوث وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثار وكما بين البغاة وأهل العدل. قال ومن شرطها اللوث، واللوث هو العداوة، العداوة الظاهرة بين جهتين أو بين قبيلتين أو بين أهل بلدتين أو بين فئتين من الناس كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر وكما بين البغاة وأهل العدل، فهذا من شروطها. أما إذا لم يكن بين أهل هذا البلد وهذا البلد أو بين هذه القبيلة وهذه القبيلة عداوة فإنه لا محل للقسامة. وسواء وجد مع اللوث أثر قتل أو لا، يقول وسواء وجد مع اللوث أثر قتل أو لا، إنما المهم هو وجود العداوة بينهم. ولو لم يوجد أثر للقتل بين في هذا المكان، فلو قتل إنسان مثلا في الناحية الشرقية وبلده أو البلد المتهم من القبيلة في الناحية الغربية ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به ولا يؤثر ما دامت التهمة قائمة بأن المتسبب في هذا القتل هم أولئك القوم أو هذه القبيلة ونحو ذلك. فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ، حيث لا بينة للمدعي كسائر الدعاوي. قال فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ حيث لا بينة للمدعي. فإذا جاء إنسان وادعى على شخص أنه قتل فلانا فيقال هات البينة، فإن لم يأتي بها يقال له لك يمين صاحبك، فيحلف المدعى عليه اليمين وتنتهي هذه القضية. فإنك لعن اليمين فإنه يقضى عليه بالقتل. فإنك لقضي عليه بالنقول إن لم تكن الدعوة بقتل عمد، فإن كانت به لم يحلف فقل لي سبيله. ومن شرط القسامة أيضا تكليف مدعى عليه القتل. من شروط القسامة أن يكون المدعى عليه مكلفا، أما لو كان المدعى عليه صبيا أو مجنونا فإنه حينئذ لا قسامة. نعم. وإمكان القتل منه. الشرط الثالث إمكان القتل منه، بمعنى أن المكلف هذا ممكن أنه يقتل، أما إذا كان لا يمكن أن يقوم بالقتل فإنه لا محل للقسامة أيضا. نعم. ووصف القتل في الدعوة. والشرط الرابع أن يوصف القتل في الدعوة، فيقال قتله بسيف أو مسدس أو سكين أو نحو ذلك أو بمثقل أو حجر أو نحو ذلك. وطالب جميع الورثة واتفاقهم على الدعوة. وأيضا مما يشترط في القسامة أن يطلب جميع الورثة القسامة وأن يتفقون على الدعوة، لا أن يدعي بعضهم على فلان وآخر على فلان، وعلى عين القاتل أي أن يقولوا إن القاتل هو فلان، وكون فيهم ذكورا مكلفون، وأن يكون فيهم ذكور مكلفون، بمعنى أن المدعى عليهم يكون فيهم ذكور وأن يكونوا مكلفون، ليسوا أطفالا ولا معتوهين أو مجانين. وكون الدعوة على واحد معين. وكون الدعوة على واحد معين بمعنى أنه يدعى عليه القتل. نعم. ويقاد فيها إذا تمت الشروط. قال ويقاد فيها إذا تمت الشروط هذه بمعنى أنه حلفوا 50 يمينا، أي يحلفوا 50 رجلا من أهل المدعي على أن القاتل هو فلان من هذه القبيلة أو من هذه البلدة أو من هذه الفئة ونحو ذلك. ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا. قال ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 أن فلانا هو القاتل، يحلف 50 من هؤلاء المدعين أن فلانا هو القاتل لفلان. إن وجد 50 رجلا وإن لم يوجد فإنه يوزع بينهم على قدر إرثهم. قال ويكمل كسر بمعنى أنه لو كان نصيب كل واحد منهم 3 أيمان وربع أو ثلث فيجبر الكسر فيحلف 4 أيمان ونحو ذلك. وتوزع بينهم بقدر إرثهم ويكمل كسر ويقضى لهم ويعتبر حضور مدعين، أي يقضى لهؤلاء إذا حلف من أولياء المقتول 50 يمينا أن فلانا هو القاتل فإنه يقضى لهم بما حلفوا به وينفذ لهم القتل بالمدعى عليه. ويعتبر حضور مدع ومدعى عليه وسيد وقن وقت حلف ومتى حلف الذكور فالحق حتى في عمد لجميع الورثة. قال ويشترط حضور المدعي والمدعى عليه عند هذه الأيمان، فالذي يقدم الدعوى ويطالب بالدم لا بد أن يكون حاضرا لهذه الأيمان، وكذلك المدعى عليه القتل أن يكون حاضرا، وكذلك إذا كان المدعى عليه عبدا أن يحضر سيده، لأن هذا به تقوم القضية ويحسم فيها. فإن نكل الورثة عن 50 ومتى حلف الذكور فالحق حتى في عمد لجميع الورثة، يعني إذا أن الذكور حلفوا هذه الأيمان فالحق إنما هو لجميع الورثة، فلو أنهم بعد حلفهم تنازلت واحدة من النساء عن القصاص فإنه لا يقتص منه وإنما لهم الدية، فالحلف إنما هو لإثبات الحق وإثبات الدعوى، وأما حقوق الورثة فإنها تكون للرجال والنساء. فإن نكل الورثة عن 50 يمينا أو عن بعضها أو كانوا أي الورثة كلهم نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. يقول إذا أن الورثة نكلوا يعني لم يحلفوا أو أنهم حلفوا بعضها وتركوا بعضها أو كان الورثة كلهم من النساء فما العمل؟ قال يطالب المدعى عليه بأن يحلف 50 يمينا ويبرأ، فإذا حلف 50 يمينا أنه لم يقتل فلانا فإنه يبرأ بذلك إن رضي الورثة بهذه الأيمان، وإن لم يرضى الورثة بهذا فإن الإمام يفدي القتيل من بيت المال دية يدفعها لأولياء الدم. إن رضي الورثة وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف. قال كميت في زحمة جمعة وطواف ونقول وسعي ورمي. فهذا يفديه الإمام من بيت المال ويدفع ديته، لأنه لا يعلم من السبب في موته، فمع الزحام الشديد كل يدفع عن نفسه الأذى، فلا يمكن اتهام فلان بأنه هو الذي قتل أو أنه هو الذي تسبب في موته. ففي هذه الأمور يتحمل الإمام من بيت المال ديته لأهله ولا قسامة فيه. هذه جملة من المسائل المهمة في حياة الناس، والناس قد يغفلون عنها، وهي من الضرورة الفقه بها والعلم بها للحاجة إليها في إثبات الحقوق ومعرفة